لا لا لا لا لا يزال علي زنا على الشباب الحمسير زويني رزمان زاكوي في الاوان واللي رجلان حقك وراي صلب أضلاك ويني تسينك ترقى قايت لمجرميني تسينك ترقى قايت لمجرميني أي الطادران صدر زوفوسي أزارو وحلا بأغرس البيني إغانقان إضوضان لمدرو الشعب لا مغربي ورقيب لا يعني ورناس ميح يعني سقلبنا ولي أعقز الشباب أتبلخ زمتناك زرينا نكرست بالنومي والساسي ترس نكرست بالنومي والناوري السنيل الوحي بالك والناوري السنيل